Created with free version for non-commercial use. 5. طبعا دي تكملة للمحاضرة الخامسة. كنا بنتكلم على مواعيد الدعوة الإلغاء، إن بنكمل بالإضافة لدعوة أو للقواعد العامة في المدعى عليه في القانون المرافعات. فقلنا إن بخصوص المنازعة الإدارية إن الدعوة الإدارية لها إجراءات خاصة فيما يتعلق بالمواعيد والتظلم، وقلنا إن المواعيد والتظلم دول مش واردين أصلا في قانون المرافعات، ولكن واردين في قانون مجلس الدولة. عشان كده بنكمل إن الإجراءات الإدارية اللي واردة في قانون مجلس الدولة طبعا هي واجبة الإعمال فيما يتعلق بالمواعيد والتظلم من القرار الإداري. يعني ايه المواعيد والتظلم من القرار الاداري؟ لازم نعرف ان المنازعة الادارية دي عبارة عن منازعة، اما ان تكون منازعة في قرار اداري يعني بيسموها دعوة تجاوز السلطة، واما ان تكون منازعة في امور خاصة بالتسويات او دعوة الحقوق. دعاوى الحقوق دي او يسموها دعاوى الاستحقاقات، يسموها دعاوى التسويات، يسموها، المهم هي ليست دعاوى الغاء. فهذه الدعاوى لا تتقيد بمواعيد دعوى الالغاء ولا تتقيد بتظلمات، يعني ما فيهاش لا تظلم ولا فيها مواعيد اللي هي ميعاد 60 يوم. لان احنا لازم نعرف، وده ما عرفنا قبل كده، ان Created with free version for non-commercial use. طرف فيها وتصرفات الإدارة فيها نوعين من التصرفات. هناك التصرفات القانونية والتصرفات، والنوع الثاني اللي هو تصرفات المادية. التصرفات القانونية هي اللي بتجريها الإدارة، يعني أي إدارة أو أي موظف إدارة أو أي سلطة مختصة بيعمل بيجري نوعين من التصرفات. إما إنه يجري تصرفات قانونية، ودي معناها بيترتب عليها آثار أو إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية. يعني أي تصرف يترتب عليه إنشاء مركز قانوني أو تعديل مركز قانوني أو إلغاء مركز قانوني قائم، ده بنسميه تصرف قانوني. تصرف قانوني ينظمه القانون. المقابل ليه أو العكس منه التصرف المادي. التصرف المادي هو مجرد وقائع مادية بتحدث من الإدارة أثناء عملها اليومي، لا يترتب عليها إنشاء تصرفات قانونية ولا يترتب عليها إنشاء مراكز قانونية ولا تعديل مراكز قانونية ولا إلغاء مراكز قانونية، ما هي مجرد تصرفات مادية. يعني العمل الإداري اليومي للإدارة، موظف بيروح العمل، هو مثلا واقف في الشباك بياخد معاملات من الناس، ده اسمه تصرف مادي. موظف حسابات بيمضي وبيوقع على المستندات والمستخلصات، ده تصرف مادي. سائق سيارة وراكب العربية وبيؤدي عمله هو موظف، ده تصرف مادي مش قرار إداري، أو مهوش تصرف قانوني يترتب عليه تعديل أو إنشاء أو إلغاء مراكز قانونية قائمة. إنما التصرف القانوني هو اللي بينظمه القانون، وفي نفس الوقت بيترتب عليه آثار طبقا للتعريفات اللي احنا اتكلمنا عليها. هذا التصرف القانوني قد نوعين بنسميهم، نوع اللي هو تصرف بإرادة منفردة، والنوع الثاني التصرف بأكثر من إرادة. يعني إرادة منفردة يعني Created with free version يعني for non-commercial use. القرار يبقى وليد الإرادة الحرة للإدارة، يعني لا يشارك الإدارة أي جهة أخرى خارجة عن الإدارة في إصدار هذا القرار، لكن ممكن تشارك الإدارة أو يشارك متخذ القرار أو يشارك السلطة المختصة جهات أخرى أو إدارات أخرى داخل الإدارة نفسها، يعني أو خارجها، وتؤثر في هذا القرار أو تكون ركن من إصدار القرار. في هذه الحالة برضو في النهاية سواء شاركتها إدارات أخرى أو جهات خارج الإدارة أو جهات أخرى داخل الإدارة، لكن هي مجرد حلقات في تصرف قانوني واحد هو في النهاية بينتج عنه إصدار القرار الإداري. مثال إيه؟ مثال إن مثلا زي ما قلنا كده، لما نيجي نعين معيد مثلا أو نعين عضو هيئة قضائية، لما تعين معيد، تعيين المعيد ده Created مثلا with في free الجامعة version for لازم non-commercial الأول use. مجلس القسم ياخد قرار بالموافقة، ثم ما يعرض الأمر على مجلس الكلية بالموافقة، ثم يعرض الأمر على رئيس الجامعة وأحيانا نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا. تمام، هنا مر القرار بأربع مراحل، وبعدين ممكن ياخدوا جهات تحريات جهات الأمن بموافقة أخرى. إذن أربع خمس مراحل بيمر بها القرار، ولكنها كلها مجرد حلقات في قرار واحد أو في تصرف قانوني واحد نهايته هو إصدار القرار الإداري. تمام، التصرف الثاني تعيين مثلا عضو هيئة قضائية، برضه نفس الحكاية. لما يجي عين واحد في مجلس الدولة أو في النيابة العامة أو في النيابة الإدارية أو في هيئة قضائية الدولة بيعمل إيه؟ بتعقد لقاءات، يبقى فيه الأول يتم الإعلان، ده قرار لوحده، وبعدين يتم تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين، وبعدين اللجنة تضع توصية، وبعدين يتم أخذ رأي جهات أمنية خارج Created with free الهيئة version for القضائية، وفي النهاية non-commercial يطلع use. قرار واحد اللي هو القرار الجمهوري، هو ده القرار اللي احنا بنقول عليه هو ده القرار الإداري النهائي. وبالتالي ما عداه أو ما سبقه من إجراءات هي مجرد حلقات تحضيرية في هذا القرار. ده مش معناه كده بقى ان القرار مر على اكتر من جهة، لا، هو اخذ رأي اكتر من جهة، ولكن في النهاية هو قرار ايه؟ قرار اداري واحد او تصرف قانوني واحد، زي قرار الترقيات في الجهات الادارية. يعرض الاول الامر على لجنة الموارد البشرية، ثم لجنة مش عارف ايه، ثم لجنة ايه، ثم يعرض على اربع خمس لجان، وبعدين في الاخر يتعرض القرار على السلطة المختصة ويطلع القرار من السلطة المختصة. المهم ان تعدد مراحل القرار لا يعني ان هناك جهات اخرى مشتركة في اصدار هذا القرار، بل ان هذه الاجراءات كلها هي بينتج عنها ارادة واحدة في الاخر، هي ارادة الجهة الادارية. Created with free version تصرف for non-commercial use. قانوني بارادة منفردة، بيترتب عليه مركز قانون، لان جهة الادارة بتفصح فيه عن ارادتها، وبعدين هذه الإرادة بتهدف إلى تعديل أو إلى إنشاء أو إلى إلغاء المركز القانوني وبقصد تحقيق المصلحة العامة. هو ده اللي بنسميه القرار الإداري أو عناصر القرار الإداري. عناصر القرار الإداري ده تصرف قانوني بإرادة منفردة. في تصرف قانوني تاني بإرادتين أو بأكثر من إرادة، أو بنسميهم إرادتين أو أكثر، بمعنى إن التصرف القانوني لا يظهر إلى حيز الوجود إلا إيه؟ بعد اشتراك ارادتين فيها واكثر، وده اللي احنا بنقول عليه العقد، وطبعا اسمه العقد الاداري. العقد الايه؟ الاداري. ما ينفعش ان اداره تتعاقد مع نفسها، لازم يبقى فيه ركن او طرف اسمه جهه الاداره، ويمثلها الشخص القانوني الممثل بتاعها زي ما اتكلمنا، وطرف اخر اللي هو Created with free المتعاقد version مع for الاداره، non-commercial use. اذا كان شخص واحد او اكثر. المهم ان العقد او المركز ايضا بينشئ مركز قانوني، تمام، لكن هذا المركز القانوني لا ينشأ الا باتفاق ارادتين على الاقل، مش ارادة واحدة زي القرار الاداري. بالنسبة للتصرفين مع بعض، الاتنين دول يجمعهم التصرف القانوني اللي هو التصرف عن طريق القرار الاداري والتصرف عن طريق العقد الاداري، الاتنين دول بنسميهم ايه؟ تصرفات قانونية. معناه كده ان في تصرفات مش قانونية؟ ايوه، في تصرفات مش قانونية بتقوم بها الادارة، بيطلق عليها التصرفات المادية. التصرفات المادية زي ما انا قلت من شوية ان هي مجرد اعمال مادية بيقوم بها فرد من الادارة او موظف الادارة، لكن لا يترتب عليها اي اثر قانوني. طيب ايه الفرق بقى بين التصرفات المادية والتصرفات القانونية؟ التصرفات المادية Created دي with free version for non-commercial use. ممكن تبقى محل منازعة إدارية، ولكن لا تتقيد بقى بمواعيد دعوى الإلغاء، ولا تعتبر قرارات إدارية، ولا ينطبق عليها دعوى إلغاء القرارات الإدارية، وإنما هي مجرد تصرفات مادية بتحدث من الإدارة، ممكن يتم التعويض عنها في حالة حدوث ضرر، لأنها لا تنشئ مراكز قانونية جديدة. تمام، ولا تكون محل لدعوى الإلغاء زيها زي الدعاوى التانية. طيب، يبقى انا دلوقتي عرفت ان في تصرفات قانونيه وتصرفات ايه وتصرفات ماديه. تدخل هنا بقى المشرع في قانون مجلس الدوله ونظم عمليه الطعن على التصرفات القانونيه التي تحدث من الاداره، اللي هي الطعن على القرارات الاداريه الباطله. طبعا القرار الاداري السليم هو سليم، ما فيش مشكله، انما الطعن على القرارات الاداريه Created الباطله. with free version for non-commercial طبعا use. التصرفات الماديه يعني احيانا بتبقى في قرارات منعدمه، فهنا اذا وصل القرار الى مرحله الانعدام بنسميه ده مجرد تصرف مادي وليس تصرف قانوني. ليه؟ لان هو منعدم في هذه الحاله، يعني لم يصدر عن اراده حره سليمه، لم يصدر ابتغاء المصلحه العامه، لم يصدر على سبب قانوني سليم. فبنقول ان القرار هنا تخلفت اركان القرار الاداري فيه، وبالتالي اصبح مجرد تصرف مادي لا حتى يخضع ليه الرقابه القضائيه. عشان كده بنقول ان المشرع في اللي احنا بقى بنخص بقى المرافعات فيه، او بنخص القانون مجلس الدوله جاب قواعد غير موجوده في قانون المرافعات فيما يتعلق بالمعاد، اللي هو معاد رفع الدعوه. اصبح Created بقى with free version for non-commercial use. او يختلف معاد رفع الدعوه عن الدعاوى العاديه اللي في القضاء العادي. يعني القضاء العادي المدعي يستطيع ان يرفع الدعوه في اي وقت يشاء، طالما لم تمض طبعا مده التقادم الطويل وهي 15 سنه. اما في قانون مجلس الدوله وفي المنازعه الاداريه وفي الدعوه الاداريه، عندي زي ما اتكلمنا قبل كده في دعاوى الغاء القرار الاداري اللي هي دعوى الالغاء، ودي اللي احنا بنتقيد فيها بميعاد 60 يوم، وبتقيد في بعض منها بتظلمات، يعني مش في كلها، جزء منها حوالي 4 حالات لازم اتظلم قبل ما ارفع الدعوه اللي هو حالات التظلم الوجوبي، وفي جزء منها لا اتقيد فيه بالتظلم، او التظلم بالنسبه لها اختياري، وبالتالي خلاص طالما انا ما لجأتش للتظلم فلها معاد 60 يوم من تاريخ العلم بالقرار. في جزء تاني بقى اللي دعاوى الحقوق بقى اللي هي المطالبات بحقوق ماليه وخلافه، دي بتتقيد بالمواعيد، مواعيد التقادم بتاع الدعوه، اما تقادم سنوي واما تقادم ثلاثي يعني بعد 3 سنوات، واما تقادم خمسي واما تقادم طويل يعني 15 سنه. انما بعد ذلك ما عدا ذلك ممكن ارفع الدعوه بدون تظلم، وارفع الدعوه في اي وقت طالما لم تمضي هذه المده، الا دعوه لالغاء القرارات الاداريه دي خاصها المشرع بنص صريح، وخلالها معاد خاص في معاد 60 يوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في معاد اسمه معاد 60 يوم. دعوه لالغاء ليه بقى؟ اشمعنى دعوه لالغاء بالذات اللي احنا بنعملها 60 يوم؟ أو اللي حددها المشرع بميعاد يعتبر قصير جدا، يعني المواعيد التانية تكاد تكون يعني زي ما قلنا Created with free version for non-commercial use. سنوي وفيه تقادم ثلاثي، فيه تقادم خماسي، فيه تقادم طويل. إنما عند دعوة الإلغاء بالذات وعملها 60 يوم. طبعا نظرا لأن دعوة إلغاء القرارات الإدارية، طبعا الجهة الإدارية بتطلع قرارات إدارية عشان تسير العمل الإداري اليوم، وعشان تسير نظام عمل المرفق. فعشان كده ما ينفعش حتى اخلي اقول مثلا ان الدعوه فيها لازم يرفع الدعوه خلال سنه، ما ينفعش، ولا حتى خلال 6 شهور. ليه؟ لان انا عشان اسيب المدعي او عشان واقول له انت من حقك خلال 6 شهور ولا سنه ترفع دعوه وتطعن على القرار ده، والامر يدن مزعزع أمام القضاء لمدة سنة مثلا أو 2 أو 3، في هذه الحالة ده بيؤدي إلى ارتباك العمل الإداري. ما ينفعش. تخيل أنت دلوقتي طلع قرار بالتعيين وتعلق هذا القرار في ناس أصبح لها إنها تعمل إيه؟ إنها تطعن على هذا القرار، عشان أقول له أنت اطعن براحتك قدامك سنة. معنات الكلام ده، طب الناس اللي طالع قرار التعيين يبقى الوضع بتاعها مزعزع، لان لما يتعالى وهو خد حكم بالتعيين ويتحط في الأقدمية بتاعته. تبص تلاقي كأنك هتوقف الأقدميات وتوقف كل أثر القرار المطعون عليه لحد ما يطلع الإيه الحكم في القرار. فعشان كده أو لحد صاحبنا ما يطعن عليه، فإحنا نقول له لا، أنت لو هتطعن عشان نحقق الاستقرار الوظيفي، القانون نفسه قال لك تطعن خلال 60 يوم من تاريخ علمك بصدور القرار المطعون فيه، 60 يوم. طب وبعد 60 يوم؟ قال لك خلاص بعد 60 يوم بقى من الناحيتين، قال لك القرار افترض ان القرار سليم وتحصن بمضي 60 يوم، يعني ما ينفعش اطعن عليه بالالغاء بعد 60 يوم. معناه Created كده ان with اللي free عدى version for 60 يوم من non-commercial تاريخ use. علمه بالقرار، طبعا هناخد بقى حالات كل قرار، القرارات بقى اللي فيها تظلمات وغيره، ولكن اللي يمر الميعاد ده هو دون ان يطعن على هذا القرار من تاريخ علمه بيه، يبقى القرار كده تحصن. ولو رفع الدعوة مش هياخد حكم، هياخد حكم بعدم قبول الدعوة اللي رفعها بعد الميعاد. ليه؟ هنا المشرع عمل نوع من التوازن بين حق الشخص المضرور من القرار في انه يطعن على القرار، وبين حق الجهة الإدارية ان الامر فيها يستقر، وان المرفق العام يسير بانتظام واضطراد. عشان كده ليه بقى عملوا قيد زمني؟ بيقول لك ان العله من ان المشرع فرض قيد زمني لممارسه حق الطعن بالالغاء، اول حاجه لاقامه نوع من التوازن بين المصالح المتعارضه. يعني ليه كده؟ ليه حطينا 60 يوم؟ احنا بنوازن بين مصالح متعارضه، في Created مصلحه with free version for الجهه non-commercial الاداريه use. ومصلحه الناس اللي طلع بحقهم القرار، ومصلحه الجهه الاداريه ان العمل يسير ويمشي والا، وعدم تعطيل القرارات بتاعتها. وفي مصلحه الشخص اللي هو المضرور من القرار نفسه، بحيث ان ايه ان الشخص ده من حقه انه يطعن. لو انا قلت له خلاص القرار طلع وانتهى الامر من اول يوم في القرار وانت حر على كده وخلصت الامر، لا يبقى احنا كده ظلمناه. عشان كده احنا عايزين نوازن بين حقه في انه يطعن على هذا القرار لانه جايز يكون مظلوم، وبين حق العمل الاداري ودولاب العمل الاداري ان هو يسير بانتظام واضطراد. فاذا كان للمتضرر من القرار الغير مشروع مصلحه، المتضرر منه في ازاله هذا القرار بالالغاء، تمام، فان المستفيدين منهم في ناس تانية، القرار ده ناس استفادت منه. طب المستفيد ده بقى يقعد حقه معلق كده على الشخص التاني مدى الحياه؟ ما ينفعش، ولا سنه ولا سنتين ولا 10 سنين. اهم ممن لهم مصلحه اخرى اهم في بقاء هذا القرار، اللي القرار ده ايضا بيرتب لهم حقوق مكتسبه او لهم مراكز قانونيه معينه، هم التانيين برضو يهمهم استقرار امرهم ويهمهم ان خلاص القرار. ولذلك دايما لما بيطلع قرار اداري الشخص المضرور من القرار اللي هو ما استفادش منه بيبقى عايز القرار يقعد مدى الحياه. عشان ايه؟ عشان يطعن عليه وكده ويستفيد منه، واللي طلع لهم القرار واستفادوا منه عايزين القرار يتحصل النهارده قبل بكره. عشان ايه؟ عشان امورهم تستقر وحالهم يمشي وهكذا. تاني حاجه ايضا المصلحه العامه متمثله في سير المرفق العام بانتظام واضطراد. مش معقول زي ما قلنا كده ان اداره اعمال الاداره والتصرفات الاداره تظنها مفتوحه لما لا نهايه، ولان لو فتحنا الباب بقى ان اي واحد يطعن في اي وقت على القرار، هنبص تلاقي زي ما بيقولوا كده المرافق دي تصاب بالشلل التام، لانها مش هتخلص بقى. كل واحد يروح يطعن على القرار يبقى نستنى، كل واحد يطعن على القرار نستنى. عشان كده كل القرار الاداري واحكام القرار Created الاداري with free واحكام version المحكمه for الاداريه العليا non-commercial use. استقرت على ان المصالح او استقرت على ضروره فرض ميعاد معين. يعني 60 يوم ده احنا جايبينه منين؟ اي نعم هو نص عليها القانون، بس القانون جاب 60 يوم دي منين؟ احنا عارفين ان القضاء الاداري اغلبه قضاء اجتهادي. يعني الاول ما كانش فيه ميعاد لدعوه الالغاء، كانت ممكن ترفعها في اي وقت. وبعدين لقوا ان الامر من لما نسيبه كده الامر فيه عدم استقرار، فقال لك لا، يعني اللي اخترع ميعاد ال 60 يوم دي هو القضاء الاداري والمحكمه الاداريه. قالت لا، ده احنا ما ينفعش نترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب، منين ما يحب يطعن في القرار يطعن وما نحددلوش ميعاد. عشان كده استقر القضاء على ان يكون فيه ميعاد معين، هذا الميعاد يكون لمصلحه الطرفين، يكون للجهه الاداريه انها تراجع نفسها اذا حست ان هي اخطات، ويكون لمن اصيب بهذا القرار برضه Created with free version for non-commercial use. قطعا على هذا القرار. يبقى زي ما بيقولوا كده مسكت العصا من النص، بحيث ان الامر يبقى مريح للطرفين. وده اللي قالته المحكمه الاداريه العليا، قالت ان احنا نحدد ميعاد نخليه وليكن 60 يوم، وده اللي مشى عليه. مرد ذلك الحرص ايه بقى؟ عدم زعزعه المراكز القانونيه الذاتيه التي اكتسبها اربابها بمقتضى تلك القرارات، يعني ان الحفاظ على الاستقرار المراكز القانونية. عشان كده عملوا معاد 60 يوم. خلاص طيب، معاد 60 يوم ده برضه عشان تبقى عارفين، فرنسا نفس الحكاية، لان اساس طبعا احنا مجلس الدولة المصري ماشي على نظام مجلس الدولة الفرنسي، الا ان مجلس الدولة الفرنسي كان بيخلي المدة دي كام؟ 3 اشهر، مش 60 يوم. يعني مجلس Created الدولة with free version for الفرنسي non-commercial use. خلى الطعن على دعوة أو لمباشر الدعوة للغاء خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ العلم بالقرار، تمام؟ ده داخل فرنسا نفسها. وكمان كان بيخلي في الأقاليم، كان يخلي إن ميعاد دعوة الإلغاء في الأقاليم ميعاد كام؟ كان ميعاد اللي هي بيسموها مجالس الأقاليم، يعني القضاء الإداري في فرنسا، عشان نبقى عارفين، هو في مجلس دولة داخل العاصمة الفرنسية نفسها، وبعدين في الأقاليم بقى اللي هي المحافظات الأخرى، كانوا بيسموها محاكم الأقاليم، كانوا بيسموها محاكم القضاء الإداري في الأقاليم. فعشان كده بدأ الأول المشرع الفرنسي فرض ميعاد حدد ب3 أشهر لدعوة الإلغاء أمام مجلس الدولة نفسه بقى كمجلس. الكلام ده سنة 1806، وبعدين تم اختصار هذه المدة إلى كام؟ إلى 2 شهر، Created with واحتفظوا free بمدة version for 2 شهر non-commercial كشرط use. زمن لمباشر الدعوة الإلغاء، ده في فرنسا أو في باريس نفسها. يبقى كانت 3 أشهر نزلوها ل2 شهر، وخلي بالكم دي 2 شهر مش 60 يوم، يعني 2 شهر ممكن يكونوا كام؟ ممكن يكونوا 30 يوم و31 يوم، وبالتالي يبقى إيه؟ وادي دي 61 يوم، ممكن يكونوا 28 يوم، وممكن يكونوا 29 يوم، فممكن تبقى 59 يوم، فقال لك 2 شهر. انما مصر حددتها او قانون مجلس الدولة حددها ب60 يوم، معدودة بالايام وليس بلفظ الايه الشهرين. كان مجلس الدولة الفرنسي بيخليها داخل العاصمة، او داخل بمعنى صح قدام مبنى او قدام مجلس الدولة، كان مخليها كام؟ 3 أشهر، وبعدين انقصت ل2 شهر، تمام؟ ومحاكم الأقاليم بقى زي محاكم الأقاليم عندنا مثلا كده، محاكم الأقاليم، لأن طبعا الأقاليم بتبقى Created with متباعدة free نوعا ما، version for فكان non-commercial use. مخليها كام؟ 3 أشهر. تلات كام؟ 3 أشهر. خلاص؟ لم الأول محاكم الأقاليم لم تقيد بميعاد الا اذا تطلب المشرع ذلك بنص خاص هذا الميعاد. وظنوا الامر كده لحد سنه 1953، لما مجلس الدوله خلى في محاكم اداريه وقيدها بال2 شهر اللي بيردوا فيه او اللي بيتقيد بيهم مجلس الدوله اللي هو في العاصمه. ونص القانون المصري، احنا دلوقتي في فرنسا، القانون المصري قال لك ايه بقى؟ الماده في القانون الحالي، القانون المصري في المادة 24 منه، قال لك ميعاد رفع الدعوة أمام المحكمة بين قوسين كده فيما يتعلق بطلبات الإلغاء. يعني الكلام ده قاصر على إيه؟ على طلبات إلغاء Created القرارات with free الإدارية version فقط. for عشان ما non-commercial حدش use. يقول لك إن الدعوة أمام مجلس الدولة أو المنادى على الإدارية كلها لازم ترفعها خلال 2 شهر، لا، ما حدش قال الكلام ده. احنا بنتكلم على طلبات الغاء القرارات الادارية، خلاها 60 يوما من تاريخ نشر القرار الاداري اهو المطعون فيه في الجريدة الرسمية، من تاريخ النشر هنعرف ليه النشر يعني، وبعدين او النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن. عشان كده المادة 24 دي من ضمن المواد الهامة اللي بيرتكز عليها قانون المرافعات الإداري أمام مجلس الدولة. يبقى أنا دلوقتي عندي نوعين من الدعاوى، عندي طلبات الإلغاء وعندي ما عدا ذلك من الدعاوى اللي هي غير طلبات الإلغاء. يبقى دعاوى إلغاء ودعاوى أخرى ماهيش دعاوى إلغاء. يبقى أنا عندي نوعين من Created الدعاوى، with free دعاوى version for الإلغاء لو non-commercial هي use. إلغاء قرار إداري قانون مجلس الدولة في المادة 24 قال لي لازم تتحدد بستين يوم، يعني ترفع الدعوة خلال 60 يوم من إيه؟ من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية. دي أول حالة. طب ولو مش نشر، إيه الفرق بين النشر وغير النشر؟ يبقى عندي حالة النشر أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو النشرات اللي بتصدرها المصالح العامة. يبقى الحالة الأولانية تاريخ النشر، النشر إما أن يكون في الجريدة الرسمية وده هنعرف معناه إيه دلوقتي، وإما أن يكون في النشرات التي تصدرها المصالح العامة وده هنعرف معناها. الحالة التانية أو إعلان صاحب الشأن به. يبقى نشر في جريدة رسمية، نشر في نشرات Created with تصدرها free version المصالح for العامة، non-commercial use. الحالة التالتة إعلان صاحب الشأن به. إعلان صاحب الشأن ده ما عاد 60 يوم، ما فيهاش كلام. خلاص. طيب نيجي الميعاد 60 يوم، مدة الميعاد في النظام المصري أو حتى كمان في، طبعا احنا في الغالب زي ما اتكلمنا كده في فرنسا كانت 3 شهور وبقت شهرين، في مصر 60 يوم. خلاص. بالنسبة لمصر خلينا في مصر على طول عشان ما نضيعش وقت. يعني خلى المشرع المصري هذا الميعاد 60 يوم، ان هذا الميعاد لا يخص سوى الطعن بالالغاء زي ما قلنا كده. خلاص. طيب Created with free version for تاني حاجة non-commercial use. ان هذا الميعاد لا يسري بالنسبة لكل القرارات الإدارية. دي نقطة أساسية، خلي بالكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في قرارات إدارية لا تخضع للطعن بالإلغاء. ايوه في قرارات إدارية رغم ان هي قرار إداري طبقا لشكل القرار الإداري اللي احنا بنتكلم عليه، شكله وركن الاختصاص وركن المحل وركن السبب وركن مش عارف ايه، تمام. هذه كل دي قرارات إدارية. ممكن تبقى في قرارات واخدة الشكل الإداري او شكل القرار الإداري لكنها ليست قرارات إدارية، لان احنا هنعرف دلوقتي ان مش اي كلام يطلع من ايد الإدارة او من تحت ايد الإدارة يسمى قرار إداري. Created with free version for non-commercial use. في القرار في القرارات عشان اقول عليها دي قرارات إدارية. في بعض القرارات اسمها القرارات المستمرة انا اعرفها برضه، وفي القرارات السلبية بالرفض، وفي القرارات المنعدمة، وفي القرارات المنعدمة. هذه القرارات لو ما عاد الطعن فات يعني لازم اصححها. هي القرارات دي قرار مستمر، قرار منعدم، قرار ايه؟ ها؟ قرار مستمر، قرار منعدم، قرار سلبي والرفض. القرارات دي لا تتقيد بمواعيد دعوة الإلغاء. يعني ايه لا تتقيد بمواعيد دعوة الإلغاء؟ يعني ما تقيدش فيها بالميعاد. ولو خدناها كده هنعرفها دلوقتي لما اقول قرار مستمر. طب مستمر Created with free version for non-commercial use. احسبها هو القرار اصلا مستمر، انما المنطق يقول ان 60 يوم تتحسب بالنسبه للقرار المنتهي، القرار اللي بدا يوم كذا او اللي صدر يوم كذا، انما قرار مستمر لسه شغال. فالمنطق حتى والعقل يقول ان ده قرار مستمر ما ينفعش ان هو يتقيد ب 60 يوم. تاني حاجه القرارات السلبيه. القرارات ده ما هنعرف برضو في قرار ايجابي وفي قرار سلبي. قرار الايجابي لما اقول يعين فلان الفلان ده قرار ايجابي. طب قرار سلبي ان لما يكون القانون يلزمني ان انا اطلع قرار بتعيين واحد ما اطلعش هذا القرار. لما يجي القانون مثلا يكلفني ان انا عندي الخطة بتاعتي في الكلية اعين معيدين، ورغم ذلك ان انا ما عينتش معيدين، طالما انا عندي خطة والقانون ألزمني ان انا اضع خطة Created with وألزمني free ان انا version اعين for عدد كل non-commercial سنة، use. يبقى امتناعي عن التعيين في هذه الحالة يعد قرارا سلبيا. يعني انا واخد موقف سلبي، طول ما انا واخد موقف سلبي وده ايضا طبيعته مستمرة، بمعنى طول ما حالة السلبية قائمة فإذا القرار قائم. طب أنا هحسب إزاي بقى مواعيد القرار في هذه الحالة؟ ما أقدرش أحسب المواعيد، لأن القرار طول ما أنا واخد موقف سلبي ما عينتش فيبقى القرار قائم، يبقى ما أقدرش أحسب ال60 يوم وأقول لا ده ال60 يوم عدت وخلاص، على كده ما ينفعش إن أنا آخد إن أنا أطلع قرار بالتعيين. يبقى هنا دي برضه لا تتقيد بدعوى الإلغاء، القرارات السلبية والقرارات المستمرة. في قرارات التالتة برضو لا تتقيد بمواعيد دعوة الإلغاء. يعني إيه؟ يعني أطعن فيها في أي وقت، لأن دي بقى بيسموها القرارات المنعدمة. النوع التالت اللي هو القرارات المنعدمة. منعدمة ليه؟ لأنها القرار الإداري Created أصابه with free version for non-commercial use. نوع من العيب أدى به إلى إنه ينحدر إلى القرار المنعدم، كأنه مش قرار، كأنه عمل مادي. وده في هذه الحالة بقى خارج من نطاق الدعوة. احنا قلنا ان الاعمال المادية بيجوز الطعن فيها في اي وقت، لا تتقيد بمواعيد دعوة الالغاء، لا تتقيد. يعني لما يطلع مثلا قرار من سلطة اساسا غير مختصة اصلا، احنا بنقول ان القرار ده ماهوش قرار، ده اسمه قرار منعدم. قرار ايه؟ قرار منعدم. لما يطلع قرار في موضوع اساسا ماهوش من اختصاص الشخص اللي طلع القرار بتاعه، في موضوع اصلا يخص مكان تاني خالص، في الحالة دي بنقول إن القرار ده منعدم. لما يطلع قرار بتعيين واحد ميت بنقول القرار ده قرار منعدم، لأن محل القرار هنا غير موجود. لما يطلع قرار بإنشاء مثلا خمارة ولا غيره، ده محل القرار هنا غير مشروع. تمام. لما يطلع قرار بواحد يعين واحد منحرفا في السلطة بتاعته وهو أصلا ما فيش درجة وظيفية Created يعينه with free عليها، version for بنقول إن non-commercial القرار ده use. قرار منعدم، يجوز الطعن عليه في أي وقت. يعني اولا لا يتحصن بميعاد ال60 يوم، وبالتالي يجوز ان انا اسحبه او الغيه في اي وقت، وفي ذات الوقت لا يصلح ان يكون محلا للطعن عليه بالالغاء، لان هو مجرد العيب اللي لحق بيه ده خلاه كانه مجرد تصرف مادي، وفي هذه الحاله التصرف المادي اطعن عليه في اي وقت. يبقى ده النقطه الثانيه اللي احنا لازم نعرفها. ايضا لا يسري ميعاد الطعن بالالغاء على الدفوع. الدفوع يعني ايه؟ ان احنا عندنا نوعين من في الطلبات وفي الدفوع. الدفوع اللي هي الدفوع اللي بيبديها الخصوم اثناء الايه؟ اثناء الدعوه، اثناء المرافعه في الدعوه. فلما يجي مثلا المدعي عليه يقدم دفع في الدعوه، ما يجيش المحكمه تقول له لا ده انت كده خلاص اتحصل الدفع ده عدى عليه 2 او 3 شهور فانت ما تتمسكش، ما ينفعش. يبقى دي Created لان with هو free version for القانون قال non-commercial لك use. كل دفع او طلب، فالدفع زيه زي ايه؟ زي الطلب. فلما يجي يبديه الخصم لا يتقيد بمواعيد دعوه الالغاء. ايضا لا يعمل بميعاد الطعن بالالغاء اذا تدخل المشرع وفرض ميعادا خاصا للطعن بالالغاء في بعض القرارات الاداريه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الاصل عندي هو ال60 يوم، الاصل عندي، يعني نقدر نقول ان الميعاد العام او الميعاد القاعدة العامة في الميعاد هو ال60 يوم، وما عدا ذلك خلاص يبقى نقول عدم قبول الدعوة لرفعها بعد الميعاد، الا ودي بنركز عليها، اذا فرض المشرع ميعادا معينا للطعن بالالغاء. في هذه الحالة طالما المشرع حط لنص وقال ان الميعاد الطعن بالالغاء على القرار ده مد كده، يبقى ما تقيدش انا بايه؟ بميعاد Created ال60 يوم. with free هتقولي version زي for ايه؟ زي non-commercial بعض use. القرارات في بعض القوانين، يقول لك مثلا في بتاع ده قوانين الضرائب، ميعاد الطعن على قرار فرض الضريبه يقول لك 30 يوم من تاريخ صدور القرار، خلاص ما اروحش انا بقى لل60 يوم. لما يجي مثلا في بعض المنازعات يقول لك الطعن في قرار مدير عام مصلحة الجمارك على ضرائب الجمارك، حدد له 15 يوم من تاريخ اعلان، دي اصبحت 15 يوم من تاريخ الاعلان. ميعاد الطعن في بعض القرارات ممكن يقول لك خلال 10 ايام، خلاص يبقى انا اتقيد بهذا الميعاد. طبعا مواعيد الانتخابات، الطعن في الانتخابات، طعن في الانتخابات بيحددها قانون الانتخابات، مثلا بيفتح ميعاد معين للطعون، فهنا الميعاد ده انا بتقيد بيه وبيعتبر Created هو with free version اذا for الزمني non-commercial use. المشرع بيه، اذا الزمني به المشرع، فما لجاش للستين يوم هنا، واللي يقيد هنا هو الميعاد الخاص. يبقى من خلاصة الكلام بنقول ان الميعاد الاصل فيه ان هو الستين يوم، ده يعتبر ميعاد عام، وما عدا ذلك فهناك بعض القرارات التي إذا حددها المشرع بميعاد معين للطعن عليها، في هذه الحالة لازم أعمل إيه؟ أتقيد بهذا الميعاد، وما أقولش أصل أنا عندي 60 يوم، لا، ال60 يوم فيما لم يخصصه المشرع. خلاص، ده بالنسبة لميعاد الطعن بالإلغاء. طيب أحسب الميعاد ده إزاي؟ نحسب الميعاد إزاي؟ احنا لما جينا نص المادة 24 قال لك ايه؟ ده نقطة مهمة جدا، وطبعا الميعاد ده الستين يوم دي اللي احنا اتكلمنا عليها بيترتب عليها حاجات كتيرة جدا. يعني ممكن لو واحد رفع Created الدعوة with free بعد version يوم for واحد non-commercial use. حتى لو ليه حق في الدعوة، احنا قلنا الاول احنا بننظر في المواعيد الاول، وبننظر في الشكل والاجراءات الاول، وده اجراء من الاجراءات الاساسية. المشرع قال لك 60 يوم، ممكن لو رفع الدعوة بعد في اليوم 61 حتى لو ليه حق أساسا في موضوع الدعوة، فاحنا بنقول ايه في الحالة اللي زي دي؟ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة ورفعها بعد الميعاد، وما اتكلمش في الموضوع نهائي، ولو تركت الميعاد واتكلمت في الموضوع يبقى الحكم بتاعي باطل. عشان كده احنا حتة الميعاد دي، ميعاد رفع الدعوة، لازم انا كمحامي هرفع دعوة، ولا كقاضي هفصل في دعوة، ولا اي حاجة او شخص قانوني، لازم اعرف المواعيد بتاعت ايه بالظبط، لان بيترتب عليها سقوط الحق في رفع الدعوة خالص، وعدم الحكم لك بالحق بتاعك. خلاص، لما نيجي في المنازعة الادارية بالذات او الدعوة الغاء القرارات الادارية بالذات، المشرع حدد لها 60 يوم، قال Created with free ثلاث version حالات for اللي احنا قلناهم non-commercial من use. شوية. ميعاد رفع الدعوة اللي هو قال لك ايه؟ لسه المادة اللي احنا واخدينها هي 60 يوم من تاريخ ايه؟ 60 يوم من تاريخ نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. يبقى أنا عندي حالتين للنشر وحالة للإعلان، اللي هو الميعاد او التاريخ الذي حدده المشرع لحساب هذا الميعاد. يعني بمعنى صح، الستين يوم دي احسبها من امتى؟ اذا كان القرار لائحي، اللي هي احنا عندنا نوعين من القرارات، في القرارات بالنسبة لتاريخ العمل بها او بالنسبة لعمومية القرار وعدمه، عندنا القرارات اللائحية او القرارات التنظيمية. قرار لائحي Created يعني with ايه؟ free version for وعندنا non-commercial نوع use. تاني اسمه القرارات الفردية. القرار الفردي ده باين من اسمه، فردي يعني خاص بفرد أو مجموعة أفراد محددين بذواتهم وليس بصفاتهم. يعني ممكن القرار يبقى فردي متعلق بشخص واحد، وممكن يبقى فردي متعلق ب100 شخص، 200 شخص، ب1000 شخص. يعني لما يطلع قرار من وزير الداخلية مثلا بقبول 1500 طالب في كلية الشرطة، 1500، أقول القرار ده جماعي ولا قرار فردي ولا قرار لائحي؟ قرار فردي، مش قرار لائحي. وهناك فرق بين القرار الجماعي اللي يضم مجموعة أشخاص، ده بقول عليه جماعي، إنما اللائحي بقى هو الذي لا ينطبق على أشخاص معينين بذواتهم ولكن معينين بصفاتهم، حتى ولو كان اللي هيطبق عليه القرار شخص واحد. ناخد بالنا من الحتة دي. يعني لما أقول Created with free version يشترك for في non-commercial من use. معين مثلا في هيئة قضائية، 1 2 3 4، يبقى طالما قلت في من، ما حددتش انا اشخاص بذواتهم، انا حددت اشخاص بصفاتهم. يعني ايه بصفاتهم؟ يعني كل من، دايما اقول كل من يتوافر فيه واحد اتنين تلاتة كذا كذا يجوز كذا كذا. يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون مصري من ابوين مصريين، وان يكون كذا وان يكون كذا وان يكون كذا، خمس ست سبع شروط. في النهاية اللي هيطلع رئيس الجمهورية في الاخر مين؟ اللي ينطبق عليه القرار شخص واحد فقط. لكن القرار هنا اقول عليه قرار لائحي تنظيمي، ولا اقول عليه قرار فردي؟ ما اقولش عليه قرار فردي، اقول عليه قرار لائحي. قرار لائحي وقرار تنظيمي، لان في النهايه انا بتكلم على من. من كلمه من دي طالما ما حددتش من هو الشخص يبقى بالصفه، كل من تتوافر فيه كان يطلع واحد يطلع اتنين يطلع created with free version for non-commercial use. يعني ليه؟ لان هو اللائحه اللي بتنظمه، وفي نفس الوقت لا ينطبق على أشخاص معينين بذواتهم ولكن بصفاتهم. لازم ناخد بالنا من الحتة دي كويس. يعني العبرة ليس بمن سينطبق عليه القرار، ولا ليس بمن سيصدر بشأنه القرار، لا، العبرة بإني طالما ما حددت الشروط معينة أو ذاتية معينة أو أشخاص معينين خلاص كده، ده اسمه قرار لائح. فالقرار اللائحي ده عايزين نرفع نطعن عليه، نطعن عليه من امتى؟ هنا بقى 60 يوم. طبعا ده قرار اداري وصادر من الاداره، تمام، ولازم عشان اطعن عليه اطعن عليه في ميعاد 60 يوم. طب اطعن عليه من امتى؟ تبدا امتى 60 يوم؟ الاول اشوف القرار ده، ودي نقطه مهمه جدا، اشوف ان القرار ده لائحي ولا فردي. لائحي يعني طالع بلائحه، يعني طالع بقانون، created with free version يعني طالع for non-commercial بشروط معينه وبأوصاف معينة وليست بذوات الأشخاص. أقول على طول أعرف إن ده قرار لائحي، وطالما هبدأ بإنه قرار لائحي يبقى 60 يوم هتبدأ. القانون قال لك إن القرار اللائحي، وده الفرق بين الفرد واللائحي برضو، إن القانون اشترط في القرار اللائحي النشر في الجريدة الرسمية، والدستور قال كده، قال لك تنشر القوانين والقرارات اللائحية في الجريدة الرسمية، وإن النشر في الجريدة الرسمية يعتبر حجة على الكافة، وبالتالي خلاص تاريخ النشر هو عند الفيصل في 60 يوم. نشر القرار يوم 1/1، يبقى احسب 60 يوم من تاريخ 1/1 طالما انه نشر في الجريده الرسميه. خلاص ادي دي ما فيهاش اي مشكله خالص. يبقى انا هحسب لو عدت ال 60 يوم، نشر في الجريده الرسميه وعدت ال 60 يوم خلاص، يبقى القرار كده تحصن وما ينفعش ان انا اطعن عليه بالالغاء. انا هاجي هتيجي تطعن عليه قدام المحكمه، هبص created with free version for non-commercial use. القرار ده نشر في الجريده الرسميه، يبقى القرار ده لائحي، يبقى لابد ان يتم الطعن عليه خلال 60 يوم من تاريخ نشره. برجع للجريده الرسميه بشوف تاريخ نشر القرار امتى، احسب لك 60 يوم من تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. خلاص بس، واحسب ال 60 يوم. جاءت الدعوة خلال 60 يوم، أهلا وسهلا، نقبل الدعوة شكلا ونخش في الموضوع. ما جاتش الدعوة خلال 60 يوم، يبقى حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة ورفعها بعد المحكمة. ده القرار الإيه؟ القرار اللائحي. أما القرار النشر اللي القرار الثاني اللي بينشر، نشره في إما أن يكون نشر في الجريدة الرسمية، وإما أن يكون نشر فين؟ في النشرات المصلحية التي تصدرها المصالح العامة. يعني ايه المصالح العامة؟ يعني الجهات العامة الحكومية بتطلع قرارات خاصة بتنشرها. يعني الفرق بين الجريدة الرسمية، ان الجريدة الرسمية دي بيبقى منشورة على مستوى الدولة كلها، created with free version for non-commercial use. زي القانون كده، تفتح القانون يقول لك القانون رقم كذا سنة كذا وعدد الجريدة الرسمية كذا ومنشور كذا، ده على مستوى الدولة. انما النشرات المصلحية في الغالب بتبقى على مستوى المصلحة العامة، يعني مصلحة الطرق والكباري عاملة إعلان، مصلحة الكيمياء عاملة إعلان، مش عارف محافظة المنيا عاملة إعلان، داخل المنيا نفسها، داخل المحافظة نفسها برضه أشوف القرار ده. لأنه طالما أنا أهم حاجة عندي في الحتة دي إن ما يكونش متعلق بأشخاص، بأفراد معينين بذواتهم، تمام. دي برضه تبدأ من إمتى؟ من 60 يوم من تاريخ نشره في الايه اللائحه، او من تاريخ نشره في النشره بتاعت المصلحه نفسها. يعني تروح تلاقي مثلا المحافظه عامله لك في لوحه الاعلانات كده القرارات بتاعتها، هو دي النشرات اللي هي بتصدرها المصالح العامة. ده برضو زيه زي ياخد حكم الايه قرار الجريدة الرسمية، يبقى 60 يوم من تاريخ Created with free نشر version for القرار في non-commercial use. لوحة الإعلانات. خلاص. النوع التاني بقى اللي هو ايه، اللي هو القرارات الفردية، او هم ديكهم اتنين، النشر اتنين والإعلان. هنا قال لك الإعلان اهو لحالة واحدة فقط، او من تاريخ إعلان صاحب الشأن به. هنا دي الحالة دي بتتعلق بمين؟ بالقرارات الفردية اللي أنا هعلن بها صاحب الشأن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني القرار طالما هيطلع قرار فردي، 60 يوم بتاعته اللي من حقه إنه يطعن فيها على القرار، أو اللي من حق المضرور أو اللي من حق صاحب المصلحة أن يطعن فيها على القرار، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بهذا القرار. يعني ايه صاحب الشأن بهذا القرار؟ يعني قرار طلع مثلا وراح معين 10 في المحافظة، كانوا عاملين مسابقة عايزين موظفين مثلا محاسبين Created ولا with غير free ولا version for باحثين non-commercial قانونيين، use. وبعدين عملوا 10، وبعد كده راحوا معينين 10 والإعلان كان مقدم فيه إن شاء الله يكون 1000 واحد، وخدوا الأقل وسابوا الأحسن، وكل واحد عايز يطعن. أنا هطعن على هذا القرار اللي أنا مضرور منه دلوقتي، أطعن بيه من إمتى؟ من تاريخ إعلاني بهذا القرار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المفروض إن القرار ده يعلن إلى كل معني بهذا القرار. يعني لو المفروض قدمنا 1000 واحد، يبقى الجهة الإدارية تبعت زي ما تبعت إعلان للي قبله، تبعت إعلان لمين؟ تبعت اختار أو إعلان للي ما قبلوش، تقول لي أنت لم يحالفك الحظ. من تاريخ إعلاني بهذا القرار اللي هو بعدم تعييني ومضيت بالعلم، أرفع الدعوة خلال 60 يوم من هذا القرار. Created with free قرار version مدعم for non-commercial use. للمصلحة العامة وصدر فيه مضرور لواحد، يبقى طلع القرار مثلا متضمن 10 11 واحد، لازم أعلنهم بيه. قرار إزالة لازم أعلنهم بيه إن طلع لكم قرار كذا، ومن تاريخ توقيعهم بالعلم من هنا تبدأ ميعاد 60 يوم. يعني لو أنا مضيت بالعلم يوم 1/1، المفروض قدامي 60 يوم من هذا التاريخ أطعن على هذا القرار. عدت 60 يوم ورحت في اليوم 61 ولا 65 ورحت رفع دعوة، في هذه الحالة هتحكم المحكمة، هتجيب ان ميعاد رفع الدعوة كذا ونص المادة بيقول كذا، ولما تبين من الأوراق ان ده رفع الدعوة بتاريخ كذا، اذا رفع الدعوة بعد الميعاد، اذا الدعوة غير مقبول. عشان كده مدة الميعاد دي اللي هو بنسميه اعلان صاحب الشأن به في القرار الفردي، من ضمن الحاجات الايه المهمة اللي احنا ناخد بالنا Created منها with free version for non-commercial use. وما نستهونش بها. خلاص. يبقى هنا ميعاد التظلم، ميعاد 60 يوم، تبدأ من بداية الايه، من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات المصلحية او اعلان صاحب الشأن به. تمام. في حتة تانية بقى، دي أضافها القضاء الإداري المصري وأضافها القضاء الإداري الفرنسي. يعني هي موجودة في مصر ولكن مش موجودة في فرنسا. إزاي؟ العلم بيسموها بقى حتة العلم اليقيني لصاحب الشأن. طبعا القضاء الإداري المصري استقر Created with free على version إيه؟ for على جعل non-commercial العلم اليقيني مبدئ للميعاد شأن وشأن النشر أو الإعلان، يبقى التالت حالة جاي. خلاص. وهنا يمكن الفقه الفرنسي أو القضاء الفرنسي ما خدش في حتة العلم اليقيني، ما خدش بحتة العلم اليقيني. اتكلمنا احنا كده في النشر، وبعدين قلنا إن النشر يعتبر حاجتين. خلاص. مع مراعاة برضو حتى ما ننساهاش، ان النشر لابد انه يصدر بالطريقة او ينشر بالطريقة اللي نص عليها القانون. يعني اذا قال الجريدة الرسمية يبقى لازم الجريدة الرسمية، بمعنى ان معروف ان اللوائح تنشر في الجريدة الرسمية. طب هل يكفي ان اللائحة نقول لك ده فلان او نشرتها الجهة في اللوحة بتاعتها؟ لا، يعني احنا Created عايزين with نقول free version ان for ان non-commercial تتم use. وسيلة النشر بالطريقة اللي نص عليها القانون، بالطريقة اللي نص عليها. وبالتالي إذا لم تتم وسيلة النشر، يعني إذا استلزم المسرع وسيلة معينة للنشر، يبقى في هذه الحالة لازم أتبع هذه الوسيلة، وإذا ما اتبعتش هذه الوسيلة يبقى أنا عندي الميعاد مفتوح طالما لم يتبين لي ميعاد النشر إمتى بالظبط. نفهم الحتة دي مظبوط؟ خلاص. النشر لابد ان يكون طالع زي ما بيقولوا كده، يكون شامل لجميع عناصر القرار. بمعنى انا برضو انا بنشر قرار، يبقى لازم انشر القرار كله، لازم انشر القرار كله ان يكون شاملا لجميع عناصر القرار الاداري اللي هو القرار المنشور او القرار اللائحة. انما انشر مادة ولا مادتين واسيب الباقي، يبقى النشر هنا غير كامل. Created with free يعني هو version عايز for يقول لك ان non-commercial لما use. اقول كلمة النشر تبقى خاص، لان اصلا انت بتطعن، انت ما بتطعنش في الغالب، اللي بيطعن على القرار التنظيمي او القرار اللائحة. يعني ايه قرار تنظيمي او لائحة؟ قلنا احنا عندنا القرارات قرارات تنظيمية، يعني تنظم العمل مثلا في الهيئة بكاملها، زي قرارات مثلا اللوائح الخاصة بتنظيم امور الموظفين والامور المادية بتاعتهم والحياة الوظيفية، وشايفين ان القرار ده باطل لانه طلع مثلا غير مختص. في الحالة دي الطعن بيبقى على القرار كله غير القرار الفردي. القرار الفردي اللي بيطعن عليه صاحب الشأن المضرور منه فقط. يعني بيقول لك انا عايز الغي قرار مثلا رئيس مجلس الدولة فيه متضمنه من عدم تعييني انا، هو ممكن يكون القرار سليم بالنسبة اللي عينه، انما من عدم تعييني انا مع زمايلي القرار باطل، فانا بطعن على القرار فيما يخصني. اما القرار اللائحة لا، ده احنا بنطعن على القرار كله. Created وبالتالي with اذا free اتلغى version for القرار اللائحة مش non-commercial use. هتتلغي مادة منه، اذا اتلغى القرار اللائحة هيتلغي القرار اللائحة كله، وبالتالي الطعن عليه يجب ان يكون شاملا. وبالتالي عشان يكون الطعن الشامل يبقى لازم القرار يكون نشر كله بكامله في الجريدة الرسمية. تمام. وبالتالي يعني دي نقطة أساسية لازم ناخد بالنا منها. مظبوط. تمام. وبالطريقة يبقى النشر لابد أن يكون بالطريقة اللي حددها القانون، وأن يكون شامل لجميع أجزاء القرار، وأن يكون علانية. يعني إيه علانية؟ وطبعا هو القانون افترض من أن أنا أنشره في الجريدة الرسمية او القرار اللي طالما اتنشر في الجريدة الرسمية يبقى هو كده خد احسن، او خد احسن طريقة للنشر اللي هي تثبت او تعتبر حجة في العلانية. خلاص. النشر طبعا في الحالة دي بيقع عائب الاسباب بتاعه على مين؟ على الادارة نفسها. يعني انا ممكن اطلع اقول لك انا القرار ده ما اتنشرش وانا ما اعرفش امتى، وبالتالي انا ما علمتش به الا النهارده. لا، يجي محامي الحكومة أو يجي الحاضر عن الجهة الإدارية يقول لك لا ده احنا نشرناه، هو ده العدد اللي نشر فيه أهو. بالضبط. يعني يبقى هنا يعني إيه عيب الإثبات على النشر يقع على الجهة الإدارية. تمام. الإعلان احنا دينا اتكلمنا في الإعلان. الإعلان بالنسبة يقع الإعلان بالنسبة للقرارات الفردية، وهذه القرارات زي ما قلنا لا تخص سوى فرد معين أو مجموعة من الأفراد، يسهل على الإدارة حمل القرار كاملا إلى علمهم عبر هذه الوسيلة اللي هي وسيلة الإيه؟ الإعلان. خلاص. الإعلان Created with ملوش free شكل version for محدد، non-commercial use. ولكن بأي ألفاظ أو أي معلومات تتضمن إن في قرار صدر، ودايما بعلنه بمضمون القرار ومشمول القرار بالظبط. خلاص. إذا تعلق القرار بأكتر من شخص، لو مثلا طلع قرار تعيين زي ما قلنا كده ومضرور منه 10 20 30، يبقى في هذه الحالة لا يكفي علم أحد الأشخاص بعلم الآخرين، يعني لازم كل واحد يعلم أو يعلن لشخصه. ما نقولش ما هم أصل إحنا أعلنا زمايله اللي معاهم، هم كانوا مثلا 10 مع بعض ومتقدمين مع بعض يبقى كلهم عرفوا. لا، القانون كضمانة للشخص نفسه أو لصاحب المصلحة بيشترط في هذه الحالة إن الإعلان إيه؟ إن الإعلان يكون لكل شخص على حدة. أيضا يشترط في الإعلان ما استوجبه القضاء في وسيلة النشر، من حيث وجوب إن الإعلان يجب أن يكون شاملا لعناصر القرار المتعلقة بوجوده Created with free version وفحواه for non-commercial use. وأسبابه إذا كانت الإدارة ملزمة بالتسبيب. وعبء إثبات تمام الإعلان أيضا يقع على مين؟ يقع على الإدارة. تمام. العلم اليقيني بقى دي خد بها القضاء الإداري في فرنسا وخد بها في مصر. العلم اليقيني اللي هو إيه بقى؟ بالقرار، يعني لا هو نشر ولا هو إعلان، وإنما هو عبارة عن جهة الإدارة خدت نوع من التصرف، والمدعي نفسه أو المعني بالقرار أجرى نوع من التصرفات لا يحتمل معها إلا أن يكون قد علم بهذا القرار. فإحنا بنسميه العلم هنا علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، يعني لا احنا ظنين انه ما علمش او ظنين انه علم، ولا احنا Created مفترضين with انه free علم version او for ما علمش. non-commercial use. عشان كده حته العلم اليقيني دي خد بيها القضاء الاداري في مصر وفرنسا، ودي بنصش عليها القانون. يعني العلم اليقيني ده اللي ابتدعه القضاء، احنا زي ما قرينا نص الماده 24 كده اللي هي ايه، من تاريخ النشر او من تاريخ الاعلان، ما قالش علم اليقين. ولكن العلم اليقين دي من ابتداع القضاء، واحنا عارفين ان القضاء الاداري هو الذي بينشئ القوانين الاداريه. تمام. فجاب لك العلم اليقيني اللي هي ايه بقى، رتب عليها المشرع ذات النتائج المترتبه على النشر والاعلان، وان قال لك ان تمام العلم من قبل صاحب الشان بالقرار ومضمونه يغني عن النشر والاعلان. وبالتالي اذا انا عرفت ان هذا الشخص علم علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بالقرار، حتى لو ما شافش النشر بتاعه، حتى لو ما حدش اعلنه اذا كان قرار فردي، ولكن ظروف الحال Created with يعني free version for قررت بما لا non-commercial يدع use. مجال للشك انه علم بيه، ففي هذه الحاله بقول ان زي يجي المدعي يقول لك علمت بتاريخ كذا، علم هو اقر انه علم، خلاص اقول هنا احسب له الميعاد. واذا اقر المدعي بصحيفه الدعوه أنه عالم بالقرار المطعون فيه بتاريخ كذا، خلاص فإن هذا التاريخ يعتبر هو التاريخ اللي أنا هحسب له منه الميعاد القانوني اللي هي 60 يوم. تمام. عشان كده في مجموعة مبادئ في العلم اليقيني أن نتكلم فيها، إن العلم اليقيني لا يتعلق بنوع معين من القرارات الإدارية، يعني هو يمشي بالنسبة للقرارات اللائحية أو القرارات التنظيمية اللي هي خاصة بالنشر، ويمشي بالنسبة للقرارات الفردية، خلاص بيمشي في الاثنين على السواء. ان اهم ما يتطلب في هذا العلم ان يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، اذ يجب في العلم الذي يقوم، اهو لان العلم ده بيقوم مقام الاعلان او مقام النشر كمان، ان يكون ايجابيا مؤكدا لا مستنتجا من قراءة تقبل الحدث. بمعنى ده بقوله كده يقيني لا ظني ولا افتراضي، لكن لو في حاجة تقبل عكس ذلك لا ممكن حد يثبت العكس، ما نقولش ده عليه علم يقين. ايضا يشترط في العلم اليقيني ان ينصب نفس الحكايه على وجود القرار وفحواه وكل عناصره، بمعنى ان هو ان الشخص يعني يكون عالم بالقرار اللي بيطعن عليه علما كاملا بكل عناصر القرار وفحواه ومضمونه وحتى تاريخ صدوره كمان. تمام. لا يشترط في العلم اليقيني ان يقع على عيوب القرار، يعني ايه؟ مش شرط واحد بقى نقول ده القرار ده كان معيب وهو كان عالم بعيوب القرار، لا، او يقول لك انا علمت بعيب، العبره ان هو عالم بالقرار علما يقينيا امتى. ايضا لا يستنتج العلم اليقيني من مجرد مرور زمن طويل على صدور القرار، اذ يقع على عاتق الاداره تقديم الدليل القاطع على تواجد العلم اليقيني. ولذلك حاليا بتيجي كتير في المحاكم القضاء الاداري Created اللي with free هو version for non-commercial اللي use. بيسموها ال Created with free version for non-commercial use.